السلام عليكم. انا اليوم صرت اب اسره صالح، رحت الرحله تقضى بنفسي. جزاك الله وصبحك بالخير. شو اسمك؟ هذا سعود. ما شاء الله، الله يبارك لكم يا سعود، جزاكم خير وكنا وياكم. السلام عليكم يا شباب. هذا سوق الخضره اليوم، الله تقبل منا ومنهم. السلام عليكم، صبحك بالخير، الله يحييك. هذا سوق الخضره اليوم، الله تقبل منا ومنهم. السلام عليكم، صبحك. هذا حلوه، وهذا ثاني كلاس. الخلاص بكم؟ بعشرة. وهذا روتانة المدينة. طيب عطنا يجد من روتانة ثلاثة كراتين، قول له خلها أربعة. ما شاء الله، هذا جاي يبغى يجيب لي ورقيات بقدونس وما بقدونس، وقلت له بشتري بنفسي عشان يخفضون لي. ها ولا بتكاسرهم؟ لا ما يحتاج، كأنك أنت اللي راح كاسرهم. يلا وش عندكم ورقيات؟ يلا عشان أسوي لك دعاية. ها وش عندك؟ وش يبيع ورق كنت تكسر اللي هذا جاي يقول لي عندنا حبحب وشمام، قلت أخاف تغشني. ها وشلون تعرف إنها طيبة؟ تطقها؟ يلا جيبني شيء طيب. يلا هذا جاي يقول لي هذا القرع من وين يا سعود؟ والله عاد قرع تاجر ولا قرع؟ عليكم السلام، مرحبتين. ها اكيد مضبوط. محمد فوق اكيد. طقها اشوف هي حمراء ولا لا. ها شلون تعرف بالصوت يعني؟ ها كمل واحده من الحبحب. 200 ريال شوي. 200 ريال خلها ب 500 هزين عشان ما تتعب في الصرف وما صرف. ها كم تعطينا؟ تعال وراك نحش. يلا جيب الشمام. يلا كم حسابك يا سعود؟ عسى ما وصل 50 ريال. ها خف الله يا مسلم، واجد 140. كم اخر كلام؟ جزاك الله خير. ها الرجال عنده سؤال. ها جاك تبون؟ قبل مني ورقيات ب 20 ريال. حاسبني راح من الفلوس من ايش تسوي؟ كم اللي بقى؟ 20 ريال. بس 20 ريال اللي باقي؟ الله يرزقك، هذا رزق مساقه والله اليك. ادع له وان قدرت تصدق بها تصدق بها، تصدق بها بنيه انه الله يقبل منا ومنك. السلام عليكم، صبحكم بالخير. هاي الله اللي انا زبونهم. كيف الحال؟ هلا بالشيخ، هلا بالشيخ، كيف حالك؟ طاق طيب والله، انا زبونكم كلكم. بس عاد 20 ريال السناب 20، انت بتاخذ علي؟ خف الله يا صار لك 9 سنين في السوق ما شاء الله في هالمبسط. هذا المبسط اي فعلا، انا كل ما جيت ما شاء الله لقيتك. كم يطلع لك شهريا؟ 500,000 ارباح؟ يمكن يا اخي، احمد الله على الرزق. اللهم لك الحمد والعافيه. حول ولا قوه الا بالله. ترى هذه ما هي بدعايه، لكن انا بسالك، الارجل الدجاج من يشتري هذه؟ الفلبينيين و ولندنيين. كيف يحطونها مقلقل ولا ايش؟ مرق المرقة يا اخي، انا غير متصور. هذا خوينا اللي يشتري منهم الدجاج. السلام عليكم. اعجبني سؤال البائع الخضار اللي تو اللي يقول لي جاني واحد واشترى مني كمية خضار وبقي له 20 ريال، فانا متحرج ماذا افعل بهذه ال 20 ريال؟ اول شيء تحرج هذا يدل على إيمان، من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، بالحسنات والسيئات. يعني يوم القيامة ما تقدر تسدد الناس، فيؤخذ من حسناتك أو يؤخذ من سيئاتهم، فتطرح على من أخذ أموالهم أو حقوقهم. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ من حسناته إلى آخر الحديث. ولذلك إذا بقي لك بقي عندك للناس مال، مثل أنت مثلا بائع ولا محطة بنزين وأخطأوا معك في الحساب ولا أي شيء، يعني بقى 10 ريال 20 ريال، أهل العلم يقولون إذا كان مالا معتبرا، يعني مثلا نسى عندك مبلغ فعلا لو وصل بيته وتذكر ممكن يرجع لك، لو وصل عند الإشارة وتذكر ممكن يدور ويرجع للسوق ويقول لك تعال باقي لي فلوس مثلا، إذا كان مال معتبر تتبعه همة أوساط الناس مثل ما يقال، فهذا إما أنك تبحث عن الرجل وتعطيه إياه أو تتصدق به عنه. أما إذا كان مالا قليلا، يعني مال يسير، يعني وأنا أتصور أن 10 ريال و20 ريال عند الرجل لا تتبعها همة أوساط الناس،